يستمع إليها بقلوب خاشعة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور، وأرجو ألا يقتصر فيها، فنحن مستمرون معه إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى، لا نمل استماعه، نرجو له التوفيق ولنا ولكم حسن الاستماع، فليتفضل المشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله

صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج فذكر النفعت سيذكر من قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير. وكعادته دائما وعهدت منه ذلك ان يتركنا على شوق اليه وان يعلقنا به في كل مناسبة. هكذا هو فضيلة الشيخ محمود الشحات محمد انور الذي كنت اوصيه منذ ثواني ان يستمر الى ان يقرأ الفاتحة وبداية البقرة، لكنه ما قلناه كفاية وعلى الله الهداية وكنا نأمل الإطالة. استمعنا وإياكم إلى هذه التلاوة العطرة من ذلكم العلم القرآني الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور قارئ القرآن الكريم بمصر والعالم الإسلامي. وكانت في هذه الليلة الإيمانية المباركة تأبينا على روح الراحل الكريم الأستاذ محمد الشبكي عمدة عليم وعميد عائلة الشبكي، عائلة الشبكي عموما وابناء الراحل الكريم وكذلك الدكتور احمد عبد الله وهذا البلد جميعا ينعون بخالص الحزن والاسى على فقيدهم الراحل الكريم ويشكرون كل من واساهم وقدم لهم واجب العزاء. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. والى هنا ينتهي ارسالنا معكم، فنستودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ان اختم